فيها الجنات ترفع فيها الدعوات لبيك إله البيت بالروح إليك أتيت وبدمع العين بكيت فاغفر فيها الزلات أيام معلومات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه أيام معلومات كما وصفها رب العزة والجلال أيام تكثر فيها الحسنات وتهفو فيها القلوب إلى تلك الأماكن المباركة إلى الكعبة المشرفة إلى عرفات الله إلى منى إلى مزدلفة إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأماكن التي تجدد للحجيج وغير الحجيج إيمانهم بالله عز وجل واعتصامهم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحيي في الأمة مجدها وسؤددها وانتماءها لهذا الدين الحنيف العظيم. حول الكعبة وقصة بنائها وسيدنا إبراهيم وزوجه هاجر ولدي إسماعيل، هذه الذكريات التي تهب نسائمها هذه الأيام المباركات، يكون هذا اللقاء مع الشيخين النبيلين فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار. يا ألف مرحبا. رضي الله عنك. الله يحفظك. وأنت النبيل الأول. استغفر الله. سيدي الدكتور متولي، أنا أكدت على هذا التعريف. والله والذي نفسي هذه، يعني ما وجدت أنبل من هذا الرجل وأنا في هذا المكان. أكرمكم الله. وأسأل رب أن أكون فوق من أظن. الله يبارك. وأن يرضى عنه وأن يحسن إليه ويبلغ علمه في الأفق. اللهم ينفع به الدنيا كلها. وأنتم سادتي ولكم الفضل علي. فنسأل الله أن يسعدكم ويسعد قلوبكم وإيمانكم وروحكم. اللهم آمين. كذلك يسعدنا أن نلتقي في هذه الحلقة المباركة بالشيخ الفقيه والنبيل أيضا الدكتور محمد الدكتور متولي البراجيلي الذي أسعد دائما بالجلوس بين يديه مع هذا الفقيه المبارك الدكتور عبد الغفار. أهلا وسهلا سيدنا. الله يكرمك. نورنا سيدنا. ربنا يبارك فيك وشرفتمونا وكل عام حضراتكم بخير وربنا يبلغنا لكم حج بيت الله يا رب. ما سبتنيش أرحب بك دكتور أحمد الفولي طبعا غنينا على التعريف وزميلي المبارك الذي أسعد به دائما متواجدا موجها يدير الحوار باحتراف. اهلا وسهلا بك. انا لست الذي ادير، انا فضلتك المدير والمعلم، يعني ربنا يحفظك ويرفع قدرك في الدرجه. اسعد الله قلبك. اللهم امين. متعه دكتور احمد ان نجلس بين الدعاة الى الله. أيوة الله. والى العلماء اللي هم عايشين للدعوه عايشين. نعم. لله. نعم. عز وجل. اسال الله ان يبارك سعيهم. نعم. وتقبلهم ويمتعهم بالصحه والعافيه. نعم. والبركه في القول والعمل والسر والعلانيه. نعم. اللهم امين يا رب العالمين. فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار، أنت دائما لا تحب أن تقول كلاما مسطورا كلاما مسجوعا، إنما تغوص في المعاني. نعم. وفي أحكامها. قال لما فقهوا في الدين وعلموا التأويل. الله. فالغوص في ذلك هو الأصل. نعم. يعني هذا غير المصل. استبقتين، فقهوا في الدين وعلموا التأويل. التأويل. نعم. والله سبحانه وتعالى وصف القرآن أو هذا الوحي بأنه روح، كذلك أوحينا إليه نور وروح روحا من. نعم. نورا من أمين. نعم. هذه المعنويات لها دلالات ساطعة في تربية المسلم وتكوين عقيدته وتوجيهه في السير إلى الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. نعم. إلى أن يلقى ربه نعيما مكرما نفسي. بإذن الله. نعم. في الدار الآخرة. نعم. دكتور، قصة الكعبة وهذا المشهد الخالد الذي بقي منذ أن أقام قواعدها سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل فيه آيات بينات. نعم. يعني دلالة هذه الآيات، يعني أنا الحقيقة كنت زمان وأول عمرة أطلع في الدور الثاني في الكعبة في بداية الدور الثاني، وماسك مصحف بقرأ وردي وافتح ما شاء الله. واذا بقدر الله عز وجل يجي على الربع ده في الم... جاء وانا بصص للكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما. ما اقدرش اقول لك الوصف اللي كأني شاء الله. طير يعني ان شاء الله الله يديم كأني ارى يعني مع الحياه ايدي سيدنا ابراهيم يرفعان القواعد من البيت. كيف نطلع من جديد على معاني هذا البناء؟ ليس الحجاره انما لما اقيمت عليه الكعبه المشرفه. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. احمد الله عليكم. انا سعيد جدا بجانب الدكتور المتولي، يعلم الله كيف احبه في الله، احبك الله وكيف اقدر ما اثمن ما هو فيه من خلق ومن سمو روح. والدكتور احمد يوافقني على هذه الاخلاق العاليه، صدقني وانت كذلك سيدنا احبه يعني جدا جدا يعني. وبالمناسبه الدكتور احمد عشان يشاركك هذه السعاده كذلك فضيله الدكتور المتولي. نعم. بدايما يظبط مواعيدكم مع بعض حتى يتم هذا اللقاء. والله الله يشكر، وننتظر عشان انا ادعو له خصيصا في ذلك. انا اشكر والله الله يشكر السعاده دي معاك. هو اصلا كان زميلنا الاستاذ عبد الله شعراوي كان بيرتب اليوم مع مشايخنا ودعاتنا يعني، فكان اخلف بين فضيلتك والدكتور متولي مع مشايخ مع كامل الاجلال المشايخ. ما شاء الله يعني. ما شاء الله. بس قلت له لا يعني مش هتبقى الدنيا ماشيه صح، ف لان يعني تناغم وحاله الرضا يعني. وايضا سيدي اصلا له ما له من نظر الفقهيه الرائعه. صحيح. عمدا بالنسبه حضرتك تكلمت عن امور ثلاثه، خلينا نتكلم في شقين. شق مهم جدا هو المقصود الاسمى لك في بناء الكعبه، والشق الاول هو راسه وهو الكلام على القرآن والروح. نعم. صح كده. نعم. هي قد نقاعد قاعدة تامة لمن عايش القرآن، ملازمة القرآن نجاة الله. أي أحد يريد أن يرى مكانه عند ربي ينظر كيف هو مع القرآن. إذا كان نجاة هذا ملازمة القرآن نجاة. نجاة. نعم. قد توحي كلمة نجاة أنها مقصود بها الدار الآخرة. لكن الدنيا ملازمة فيها أول شيء سعادة الروح، لأن سعادة الروح مرتبة على طمأنينة القلب. نعم. وطمأنينة القلب مرتبة على على الارتباط بالقرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى ورب. نعم. تطمئن القلوب بذكر الله. وده أعظم الذكر، يعني أعظم الذكر على الإطلاق هو القرآن. فإذا سعادة الروح والتمكين في الدنيا، تفرقت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، هداية مع التمكين، لأنه لا تمكين بلا قرآن، لا تمكين بلا سنة، مش ممكن تجد تمكين. نعم. ممكن تجد تمكين جزئي، يعني ترى أناس فيهم مفارقة بين الكتاب والسنة، لهم تمكين جزئي، التمكين الكلي لا يكون إلا بالكتاب والسنة. ده الأصل الأصيل في هذا الباب، وده وعد الله لا يخلفه بحال من الأحوال. فحقيقة الأمر، وأيضا القرآن الملازمة فيه ليس هزا كهز الشعر. نعم القراءة لها أجر، إن نلت الأجر نلت، لكن الله تعالى ما يريد منك عند ارتباطك بالقرآن إلا الأمر الأهم أو المقصود الأعظم، التدبر للعقل عن الله مراده. قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وطبعا أصلا المفهوم غالب، يعني لا في اختلاف كثير ولا قليل، ده دي صفة كاشفة، يعني ما فيش مفهوم مخالف انه ممكن تجد فيه اختلاف قليل. لا الاختلاف اصلا عن جهل، والله يعلم ما كان وما يكون ولم يكن، لو كان كيف سيكون، فالله يعلم محيط بكل شيء علم. والايه الاخرى التي ساتي بها هنا ايه مرعبه، انا اسميها الايه المرعبه لمن يقرا القران هزك هز الشعر. الله تعالى قال افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. فمعنى ان الانسان هو يقرا لا يتدبر فلا يعقل عن الله تعالى المراد، في قفل في القلب، إما يتنامى وإما ينفلك. وهو يقرأ كمان. وهو يقرأ. أنا ما بتكلمش على الهجر. الهجر ده اشتكى منه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بتكلم على الذي يقرأ ولا يتدبر. أم على قلوب أقفلها. فيبقى إذا في قفل في القلب ترى ما فيش عقل عن الله. لا. طيب دكتور لو هاخد خطوة ورا عشان تدخلنا على حلاوة التدبر. نعم. وأهمية هذا الأمر. نعم. عبادة مقصودة. في هذا الكتاب. نعم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. نعم. آياتي وليتذكروا أولو الألباب. فكرة شهود المنة، منة الله سبحانه وتعالى أن حافظ لهذه الأمة كتابها. الله أكبر. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتوا من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بهذه منا تستوجب طبعًا الشكر العمر كله لرب العزة جل وعلا. ولذلك حضرتك دخلتنا في مسألة أصحاب الكتب ممكن نتكلم فيها بعدين. دخلتنا في مسألة أصعب مما تكون. خرج خارج فقيه الليمون نقول العصر يعني عصر الليمون أو عصر القصب فهو الليمون أفضل. فقيه الليمون يقول والله لا يستاهل ده يعني الليمون والقصب. فقيه الليمون يقول يقول التوراة غير محرفة عند أهلها, الإنجيل غير محرف. فإذا كنت تعتقد أنه محرف لا شيء عليك, لكن أنت هم يعتقدون أنهم على حق, فكيف أنت يعني تكفرهم أو طبعا هذه مسألة اسمها ده ثلاثة ضلالا. هذا كلام اولا الله تعالى قال عنهم تصريحا يحرفون الكلام عن مواضع, يحرفون الكلام من بعد موضوع. من بعض المواضيع. الخلاف بين العلماء كالبخاري وابن تيميه يقولون التحريف هو تحريف معنى معنوي ولا تحريف لفظ ولا تحريف معنى. والراجح صحيح عند اهل التحقيق حتى البخاري نص على ذلك انه تحريف لفظ ومعنى, والا فايات الرجم وضع يده عليها يحرف. قال ما عندهم يكتبون الكتاب بأيديهم رضي الله عنك نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا. فهو قال له ما حكم الزنا عندكم؟ قال الجلد والتحميم. ده إيه؟ تحريف ايه ده؟ تحريف لفظه. فلما عبد الله سلام قال فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. فلما وصل الى ايات الرجم وضع يده عليه فقال عبد الله سلام اخر يدك لكع. فقرأها فهم قوم بهت قرأها بالرجم فأمر بالرجم. تعريف لفظه معنى. أنا جاي للي حضرتك تقوله. وأيضا تكلم عن النصارى أن الإنجيل أصلا أيضا ليس محرف, وإنجيل برنامة الوحيد اللي فيه الضابط الصحيح على اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم, ولذلك هم في أوروبا بيحاولوا فيه. فالإنجيل المحرف والتوراة المحرفة تدل لنا على المنة اللي حضرتك تكلم فيها أن الله جل في علاه تولى حفظ الكتاب. نعم. جعل حفظ التوراة للرهبان وجعل حفظ الإنجيل لعلماء النصارى بما استحفظوا من كتاب الله. نعم. وكانوا عليه شهداء. لكنهم إيش انخرم الأمر بهم فشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وكان إذا سرق فيهم الشريف جنبوا الحكم وتركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد. فقالوا لا يصح هذا, نأتي بحكم آخر منا ها يمشي على الجميع عشان الناس هتلوم والملامة هتكون كبيرة جدا. فنأتي بحكم عليه. تعريف تصريح في ذلك. لكن المنة العظيمة بقى أن الله جل وعلا قال وكلت حفظ التوراة للعلماء وكلت حفظ الإنجيل للعلماء لن أوكل حفظ القرآن إلا لنفسي. الله. فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه المنة العظيمة التي جعلت هذه الأمة فوق الأمم, وأن الأمم تابعة لهذه الأمة. نعم. وأن شريعة هذه الأمة ناسخة لكل الشرائع التي سمت. وجعل قلوب هذه الأمة أوعية للقرآن تناجلوها في قلوبها وهي وعي القرآن. دي هترجع بقى لمسألة نور التدبر اللي حضرتك بتكلم فيه. أنا أقول إن مسلم قال والذي نفسي بيده ما سمع بي من هذه الأمة يهودية أو نصرانية ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فدي مسألة عظيمة جدا التي أشرت إليها أن القرآن منا, ومن أعظم المنن أن الله تولى حفظه. الله أكبر. تولى يعني إذا لا يمكن لحافظون. شوفنا نحن نزلنا الذكر ونرى حافظون. كثير من المفسرين يقولون القرآن والسنة, والصحيح أن المحققين من المفسرين يقولون الذكر هنا المقصود بالقرآن بس. القرآن بس. السنة جاءت تبعا وفي أدلة كثيرة جدا في حفظها. قال عيش لها جابدة. لكن قوله إن نحن نزلنا الذكر وإن نرى حافظون القرآن. نعم. وأيضا يتلاعبون في القرآن ليحرفوا المعنى في هذا الباب. فهنا المنة العظيمة هو أو هي حفظ هذا الكتاب للأمة الإسلامية إلى آخر الزمان حتى يرفع. الله يغار يعني في آخر الزمان ما حد يقرأ القرآن يهجروه, والله لا يترك كتابه مع قوم لا يعلمون قدره ويعلمون وقاره, فيرفعه الله من السطور ومن الصدور يرفع في آخر الزمان. لكن نقطة التدبر لها شيء أساسي يبنى وبعدين يأتي أنوار القرآن تأتي عليه صفاء. نعم. حاضر. صفاء القلب ونقاء. البعض هنا لا يدرك أهمية الكلام الذي تقوله فضلتك, ولا يعلم أن هذا هو الهدف من القرآن أصلا. يعني الله أنزلناه المقصود... إليك مبارك ليتدبروا رضي الله عنك ده المقصود الأسماء. نعم. بين المقصود الأسماء في هذا الباب ليتدبروا. نعم. يعني هذه المسألة التعليل فيها أنه القرآن لا يقرأ هزا هز الشعر. ليش بقى؟ لأن القرآن منهج حياة. فالأساس في هذا أصله القرآن. نعم. الأساس أصلا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به القرآن. الأساس في تمكين الأمة بعد في هذه الأزمنة التي لا يعلم بها إلا الله جل وعلا القرآن. نعم. هذا من دواعي الحمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج. فالله قيما وظائف القرآن واضحة ومحددة في يعني في القرآن الكريم في الكتاب العزيز. سيدنا تسمح لي أعود لحضرتك بس سيدي فضل نعم سيدنا يعني لو حبينا نرجع للبداية كما بدأ سيدنا الشيخ مصطفى الأزهري بداية الحلقة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك إلى آخر الآيات الكريمة. إبراهيم يرفع القواعد وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا يذكرنا ونحن في هذه الأيام الفاضلة المباركة بمن الذي أول من بنى الكعبة المشرفة. يعني قرأنا بعض الروايات لبعض العلماء الكرام يذكرون أن أول من بنى الكعبة هو آدم عليه السلام، والبعض يقول لا هو إبراهيم بنص القرآن وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت، والبعض يقول إبراهيم هو الذي رفع القواعد على القواعد التي وضعها آدم عليه السلام. من أول من بنى الكعبة؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. سعيد بوجودي مع حضراتكم، سعيد بوجودي مع أستاذنا وشيخنا الدكتور محمد حسن عبد الغفار بارك الله فيه، وهو يكثر من المدح فيه يعني الحق حق اتبع الله الدكتور متولي يعني يقل من الكلام لكن الله حسين هذا حق لابد أن نصيبه. ربنا يبارك فيه مع مشايخنا الأستاذ مصطفى الأزهري جميعا يا رب. لو أردنا أن نرجع إلى مسألة بناء الكعبة، لا شك أنه بنص القرآن إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بنص القرآن هو أول بيت. من الذي بناه؟ أقوال المفسرين، وليس هناك دليل صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هناك بناء سابقا لبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الذي جعل المفسرين يخوضون في هذا هو مسألة وإذ يرفع. قالوا الرفع يكون لشيء سابق، ولا يعني إيه، وبالتالي قالوا إن أول من بناها هو آدم عليه السلام لما يعني رأى لما بعد أن أهبط إلى الأرض فأمره الله سبحانه وتعالى أن يبني الكعبة وأن يطوف حولها، وقيل بل بناها الملائكة، وكل هذه أقوال يعني مرسلة ليس فيها من دليل. إنما نحن الآية واضحة وصريحة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن أول بيت وضع للناس فقال البيت الحرام. نعم. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. أربعون سنة. فالذي بالمناسبة دكتور، هل كلمة وضع بالمبني للمجهول فيها دلالة فيها إشارة؟ وضع للناس أيضا دخل منها، يعني كل كلمة في القرآن المفسرون لا يتركونها هكذا. تبال حضرتك وضع للناس، طب لماذا بالبناء للمجهول؟ ما أيضا هنا طب ما يعني ضموها إلى إن رفع القواعد. رفع القواعد، فبالتالي قالوا لا هناك يعني إيه شيء سابق على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا من العلم الذي يعني عدم علم يضر؟ علم لا ينفع يعني، وجهل لا يضر، ممكن نقول كده. وطالما لو أن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن نعلم هذه المسألة لبينها، ولو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن نعلم هذه المسألة لبينها. نعم. فلما يعني نخوض في مسائل لم يعني لا تأتي في القرآن ولا تأتي في صحيح السنة. البعض يعني فعلا يضيع من أوقاته لأشياء زي ما فضلتك ذكرت، يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر، يعني فكرة منشغل بها الشباب بالذات في أفكار القرآن. ويقول لك إذا جمعت عدد آيات السورة كذا وطرحتها من آيات السورة كذا يطلع لك مش عارف إيه، فتجده فعلا يتعلق باشياء قد لا تكون لها يعني اهميه الجهل بها لا يضر. صحيح. يعني انا طالما ليس عندي نص صريح في من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. واضح كقوله سبحانه وتعالى ان اول بيت خلاص يعني اول بيت هذا قطعي الدلالة. نعم. قطعي الدلالة. فلا يعني أذهب إلى ظنية الدلالة وضع البناء لمجهول لماذا يرفع بناء إذا كان هناك شيء سابق. ما أنا عندي قطعي الدلالة. اللي هو إن أول بيت أول بيت. نعم. فهو أول بيت. يعني زي ما ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والقصة قديمة يعني من أيام أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يأخذ زوجته هاجر وأن يخرج بها إلى مكة لواد غير ذي زرع. فأمره وخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بزوجته وإسماعيل كان رضيعا. نعم. أنا وقف هذا دليل حضرتك ده دليل أصلا على أن الافتداء لإبراهيم لأن المعالم غير موجودة. نعم. وكانت هاجر وإنها ده صحيح. هي حقيقة فيها لمسة أخرى. أي. أصلا يعني قد نقول التنقيب عن ذلك لنعلم أيضا قضايا القرآن. البلايا الكثيرة التي جاءت تطرى على إبراهيم عليه السلام كان مكافأة الأمر في نهايته هو الشرف الذي تولاه هذا هو لأنه أصلا لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك في هذا الباب جاءت هذه شدة البلاء التي قد طغت. فلذلك كان الانصياع والانقياد التام كانت المكافأة. نعم. هي هذه. يبدو أن العائلة كلها كفئت. آه والله. نعم. السعي بين الصفا والمروة. أقدم هاجر. زمزم. لا خذ بقى إسماعيل الذي قال يا أبتي فعل تؤمر إيش بقى كان فيه هو الذي يحمل. لكن هنا فرصة وجود المشايخ يعني فكرة أم إسماعيل هل الصحيح أن أقول هي أم ولده أو أم إسماعيل أم أقول زوج إبراهيم؟ الشيخ بقى تاريخيا اكيد الشيخ بينقف في هذا الباب ففي هذا فتقصد ايه بام ولد يعني أما ملك يمين لكن هي زوجة هي زوجة نعلم انها زوجته تزوجها لما اهداها اليه اهداها له فتزوجها قرات لبعض اهل العلم هذه المعلومه يعني ان شوف سيدي عندما تجدها خلافي ساره لا يعني عندما زوجه عندما تجدها عند نبي اعلم ان الاكرم هو الموجود ان وسلم ايضا ابى على ماريا ان تكون اما وإن كان في خلاف تاريخي أيضا هو اعتقها وتزوجها أم لا لكن أنا أرجح هذا الباب يعني ممكن أن المسألة محل خلاف يعني أنا لكن الكلام عندما تكون عند نبي لابد أن تكرم يعني شوف حضرتك الأنبياء هم أوفى الناس نبلا وأرقى الناس خلقا فيكرم كل من معه وده اللي حاصل جوارية لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عائشة لما شفتها قالت لها قالت أكره أن يراها النبي لو رآها سيرى منها ما رأيت. نعم. كان عندها جاذبية يعني. ما شاء الله. وصحيح نسلم رأى منها ذلك فقالت له تساعدني على الكتابة قال لها أو غير ذلك قالت ما غير ذلك قال العتق والزواج قالت قبلت. نعم. وعائشة كانت تضمن تعرف ذلك فأعتقها وتزوج أيضا صفية أعتقها اشتراها بسبعة أرؤس أو تسعة أرؤس من دحية الكلب وأعتقها وتزوجها فأنا أميل إلى أن نبل الخلق يمنع أن تكون أمها أما فهي زوجة لا سيما من هو أبو من إسماعيل أبو من أبو من أبو سيد الخلق أجمعين صلى الله يعني يعني يعني يعني هنا جدته هي هي هي أم إسماعيل يسمونها أم المسلمين يعني حقيقة الأمر كرم أخلاق الأنبياء تمنع هذا هي زوجة هي زوجة لذلك أكرمها أي أيام إكرام يا سيدي نعم نعم فضل سيدنا ربنا يبارك فيه فحدث وخرج بها إلى واد غير ذي زرع والقصة وتركها وترك معها رضيعها إسماعيل عليه السلام ثم تركهما ومضى وهي أخذت تنادي عليه الحقيقة طبعا هذا ابتلاء شديد على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنت تعلم كيف يعني يتعلق القلب زوج بزوجي وابنه الرضيع ابنه الرضيع وابتلاء شديد على هاجر ابتلاء شديد جدا إسماعيل لم يكن يدرك بعد فابتلاء شديد عليهما فأخذت تنادي عليه وهو لا يجاوبها ثلاث مرات حتى قالت الله أمرك بهذا فأشار برأسه قالت إذا لا يضيعنا نعم. فلما اختفى عنهما دعا بثلاث دعوات عليه الصلاة والسلام قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا الأولى ليقيم الصلاة الأولى، الثانية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ثالثة وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الدعاء ده محتاج وقفة الحياة، تحليل دعاء هذا النية، يعني فيه نفس خليل الرحمن، فيه في صدق وإخلاص والصدق بعد البلاء وعلو الهمة واهتمام. ولماذا خصص هذه الدعوات بالذات؟ صحيح، وفي هذا الموطن الخطير يعني. صحيح، انظر الدعاء الأول ليقيموا الصلاة، لا التقدمة دي يعني فيها أدب عظيم عالي. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني هذه صحراء. نعم، كان ممكن التعبير عنها بأنها صحراء بمكان خال، إنما في رقة حتى في الوصف. هو اسمه أدب الخطاب، أدب بواد غير ذي زرع. هو أسكنها، من نفسه ولا جاء أمر من الله عز وجل؟ بقى نسب لنفسي، هو ده بقى التحليل اللي ده دي أدب الأدب في التعامل مع الله. يعجبني الشيخ محمد عندما يخرج عن الفقه والتأصيل ثم يتجه الإيمانيات، يعني جميل، الله مبارك. انت خبط على قلبه وسيرت اي نعم يتحول الى فقيه، وفيك ربنا يبارك في العلماء جميعا. لكن التأمل ده مش مطلوب في سياق هذه الأدعية. هو حضرتك بيجعل مقتضى لدعائه، هو الله يعلم سبحانه وتعالى أنه كما قال الدكتور أنه مأمور أن يسكن يعني زوجته وابنه في هذا الوادي الذي غير ذي زرع، لكن هو يجعل مقتضى للتذلل لله سبحانه لدعائه. فنحن نجعل مقتضى للدعاء، فالإنسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى يجعل مقتضى، فيبدأ بمسألة فيها كما دعا زكريا عليه السلام. نعم، بيحيى عليه السلام زكريا يعني أن يرزق الله بالذرية، رب لا تذرني فرقا، رغم استحالة الأسباب في الواقع. أيوة. فهو يجعل مقتضى وتزللا إلى الله سبحانه وتعالى بداية قبل أن يدعو ربه سبحانه وتعالى، فهو يتزلل إلى ربه سبحانه وتعالى، يا رب بأمرك، المعنى الكلام، رب بأمرك أني أسكنت زوجتي وابني الرضيع في واد غير ذي زرع. واد غير ذي زرع معنى أنه لا طعام فيه ولا شراب ولا ناس ولا طير ولا أي شيء، لكن لم يقل هذا، لم يقل هذا جمال بالأدب. تعرف هذه المسألة غير ذي زرع، خلاص ما هو الزرع ده حياة ما إيه؟ هذه الرقة وهذا الجمال. زرع يبقى لا يوجد ماء ولا يوجد إنسان ولا طير، ولا يوجد طير. نعم، ولا يوجد أحد سيأتي إليهم. نعم، واد غير خاص، مسألة يعني مسألة هم يعني في مكان مهجور تماما تماما. هل دي تفيد من طرف خفي أن رب العائلة أو العائل أو أبو الأسرة أو الزوج ينزل فاقته وحاجة أسرته بالله عز وجل؟ الله أكبر، نجعل كل مسائلنا في الله سبحانه وتعالى. سيدي، وفي في شيء صوبنا وتخطئني فيه، ربنا يبارك فيك، من أعظم ما كنت أما قال على الإيمانيات. فيها الفرق بين فيها الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. نعم، البلاء للمؤمن طاعة. نعم، الله ويؤول به إلى طاعة. نعم، وهذا يلتفت إليه من قوله ليقيموا الصبر، ودي لم عقبة. أيوة نعم. شوف حضرتك. أيوة نعم. فهنا البلاء سيكون عليه الصبر. أيوة. فمن رضي فله الرضا. أيوة. وهكذا المؤمن ما يبتليها الله إلا ليرفعه. فكان رفع على إبراهيم. نعم. ورفع على هاجر، ثم المعجزة الكبرى. نعم. يأتي جبريل، إن الله لا يضيع أولياءه، ويضرب على الأرض فتكون زمزم. ثم بعد ذلك ليقيم الصلاة. نعم. ومش أي صلاة، الصلاة بمئة ألف صلاة. أيوة. لكن هو نفس الدعاء، هي جملة واحدة. دكتور محمد، احنا لم نغادر هذه الجملة القرآنية، هي جملة واحدة. يعني الأب لما يكون مشغول بلقمة إيش عيبي، تبقى هي المسيطرة دكتور أحمد. نعم، صحيح، صحيح. على كل قلبه وفكره. أنا اللي مسيطر عليه دلوقتي أستاذ أمير علوي. يقول لازم نختم. بس فكرني بالحكاية دي لأن أنا بنسى. تفضل يا سيدي. أستاذ معك نطلع فاصل ونرجع مرة أخرى. طيب فاصل. نعم، الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى نستكمل هذا الحوار الماتع، فابقوا معنا. بالروح إليك أتيت وبدمع العين بكيت، فاغفر فيها الزلات.